رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معذرة أيها الإخوة للتأخير، وكان من المقرر اليوم أن نقوم بشرح المناسك العملي الحقيقة، لكن العدة غير معدة أو العدة غير معدة، فيعني لا أدري، نرجئ ذلك إن شاء الله إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. والشيخ بجاب مع الإحرام، وهو الرجل جاهز الإحرام وكل شيء، لكن كان المفروض أن نخبر الحاج محمد بأن يجهز اليافطة والكعبة المكتات التي أداها الحاج محمد لم تحضر بعد أو لم تحضر بعد، فلذلك يعني نحاول أن نتم الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نرجع الشرح حتى الوقت يا شيخ بإذن الله عز وجل إلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونستأذنكم في راحة تستغرق أسبوعين، السنين القادم والسنين بعد القادم للسفر إن شاء الله عز وجل. لا لا لا، للعمر. الله يجزيكم خير، بارك الله فيك. الأسبوع القادم وبعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك للحج مش هنقعد، ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله عز وجل ونشرح المناسك. كنا قد توقفنا عند باب الفوات والإحصار في كتاب المناسك، وباب الهدي والأضحية والعقيقة آخر الأبواب في كتاب المناسك، الفوات والإحصار والهدي والأضحية والعقيقة. قال المصنف، وهذا كله قبل إن شاء الله عز وجل قبل كتاب الجهاد، يعني بعد كتاب الحج الجهاد، سألني أخ كريم قال ما العلة في أن جاء المصنف في كتاب الجهاد بعد كتاب الحج مباشرة، يعني تقلب تجد إيه كتاب الجهاد بعد كتاب الحج، طب لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأن الحج جهاد، لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجهاد النساء هو الحج، جهاد النساء، فكأنه جاء بباب الجهاد كتاب الجهاد كتاب الحج ليشمل جهاد النساء أولا وجهاد الرجال أيضا، ثم جاء بكتاب الجهاد القتال في المعركة، وهذه الصلة وثيقة بين الكتابين بين الكتابين. قال المصنف رحمه الله ومن فاته الوقوف فاته الحج. طبعا الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. مدة الوقوف بعرفة تبدأ من متى إلى متى؟ لها زمن، هو اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، وهو أفضل يوم طلعت فيه شمس العام على الإطلاق، وما رؤي الشيطان أغيظ كما رؤي في يوم عرفه، ولله فيه عتقاء من النار في هذا اليوم الكريم كما هو معلوم. ومن فاته الوقوف بعرفة كيف يفوته الوقوف بعرفة إن لم يدرك الوقوف بعرفة جزءا من الليل؟ يعني ممكن أن لا يقف بالنهار ويدرك الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر، لا مش غروب الشمس، قبل فجر يوم النحر يوم العيد الفجر أدبر فات الوقوف بعرفة. لو أدرك عرفة قبل الفجر بدقائق أدرك عرفة، أدرك الوقوف. قال المصنف ومن فاته الوقوف فاته الحج، هذا الفوات، الحج عرفة كما قلنا، وتحلل بعمرة، وهو لابد أن نعلم أن من لبس الإحرام لا يتحلل إلا بالشرع، فاته الوقوف بعرفة لا يتحلل إلا أن يؤدي عمرة. كيف يؤدي العمرة؟ العمرة لها أركان وواجبات كما قلنا، طواف سعي حلق، حلق وتقصير، هنا يتحلل بعمرة، يعني من فاته الطواف الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة. قال المصنف وتحلل بعمرة ويقضي. ما معنى يقضي؟ يقضي الحج من قابل العام القادم، لأنه الفريضة لم تسقط عنه. ويهدي، لماذا يهدي؟ يعني يذبح إلا إذا اشترط. قال ويهدي إن لم يكن اشترط. ما معنى الاشتراط؟ فإن حبسني حابس فمحلي حيث. انت هذه الجملة تجعله يتحلل من الهدي. جملة واحدة قالها ليس عليه هدي، إن لم يقلها عليه هدي. يبقى يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم ويهدي للبيت. قال إن لم يكن اشترط ومن صده عدو. هذا هو الإحصار. الأول تحدث عن الفوات، ثم تحدث عن الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى الإحصار؟ صده عدو عن البيت، في الطريق إلى مكة قابله عدو منعه من دخول مكة، كما كان في صلح الحديبية منع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل مكة. من صده عدو، شيخ ربيع بقول أو الحكومة، والحكومة عدوها شيخ ربيع نسأل الله العافية. المهم يعني صده، يعني من صده عدو أو غير عدو، يعني حال بينه وبين البيت. قال عن البيت أهدى، أهدى للبيت ثم حل. إيه معنى أهدى؟ ذبح الهدي في مكان إحصاره، لا يشترط أن يذبح في الحرم، إنما يذبح أين؟ في مكان الإحصار. فأين ذبح رسول الله على سنة؟ في الحديبية، والحديبية من الحل. ولما استشار أم سلمة أمرته أن يذبح وأن يحلق بين أصحابه حتى يتحللوا من إحرامهم. قال فإن، ثم حل، فإن فقده فقد إيه؟ الهدي. صام 10 أيام. أين يصوم 10 أيام؟ وعتقولي في الحج والسبعة إذا رجعت من الشيخ مازن ده هو أحصل يا مولانا، هو مدخلش مكة أصلا. يصوم 10 جملة واحدة في مكان الإحصار أو بعد عولته. لا يشترط أن يكون في الحج، لأنه لم يدخل إلى الحج ولا يدخل إلى مكة أصلا. فالصيام 10 أيام بدلا من الإيه؟ من الهدي. يقول تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام فين؟ في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10. لكن ربما يقول قائل قال الله 3 في الحج، قلنا سقط الوجوب في الحج. لماذا؟ لفوات المحل. حاجة اسمها ايه؟ فوات المحل في الفقه. لماذا لا يقرأ الراكع الفاتحة؟ من أدرك الإمام راكعا أدركه سبحان ربي العظيم، يقرأ الفاتحة أم لا؟ ليقرأها، لا يستطيع أن يقرأها، هو يقرأها الإمام راكع. لماذا تسقط عنه الفاتحة؟ فوات المحل. اسمه ايه؟ فوات المحل. محل القراءة القيام، والمحل قد فات. كذلك محل الصيام 3 أيام تكون فين؟ في الحج، ومحلها قد فات. فنقول يصوم الايه؟ 10 جملة عند إحصاره أو بعد عودته. طبعا بعد عودته لا شك يعود 10 أيام في كم إحصار. فإن لم يجد، قلنا كلمة فإن لم يجد معناها ليس معه قدرة على الهدي، أو وجد الهدي وحال بينه وبين الحصول عليه إيه؟ حائل، يعني الهدي موجود وعندي أموال لكني لا أستطيع أن أشتري أن أحصل عليه. كالذي وجد الماء في البئر، ما قدامه لكنه عاجز عن استخدامه، يتأمل أم لا؟ طبعا عدم وجود الماء يعني مش الفقدان بس، يخطئ من يظن أن عدم وجود الماء هو الفقدان، هو عدم القدرة على استعمال. اما بالعجز الطبي اما بعدم التمكن من الحصول عليه. هذا مهم. قال يقول السائل 10 أيام متصلة ام منفصلة؟ قلت لم يأتي انها متصلة، فلو اتى انها متصلة نص عليها بالقرآن، لنص عليها كما قال الله فصيام شهرين متتابعين، فعند التتابع نص على التتابع، وعند عدم إرادة التتابع لم يقصدها. فصيام مثلا كفارة اليمين، فصيام 3 أيام لم يقل متتابعات، فالجمهور على عدم التتابع. ربما يقول قائل طب ما نحمل المطلق في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، نحملها على صيام شهرين. إيه؟ هل يحمل المطلق في الآية هذه على المقيد في آية الظهر؟ طب لماذا؟ لاختلاف الحكم واختلاف السبب، فإن اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. حتى أقرب هذا المعنى، ماذا قال الله في الوضوء؟ واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيكم إلى المرافق، يعني حتى المرافق. هذه الآية غسل اليد مقيد أم مطلق؟ مقيد. بماذا؟ إلى المرافق. طب في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة اليد هنا مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة. هل يجوز أن يحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء؟ قال الشافعي يحمل، الشافعي فقط. فقال الشافعي التيمم بمسحة أن تمسح الوجه واليدين إلى المرفقين. تأتي الشافعية بتيمم إزاي؟ كده. الشافعية تيمم هكذا. لماذا تيمم الشافعية؟ الجمهور على عدم الحمل. لماذا؟ لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب. سبب طهارة طهارة طهارة، التيمم طهارة والوضوء طهارة، إلا أن حكم التيمم يختلف عن حكم الوضوء. فقال الجمهور لا يجوز أن يحمل المطلق في الوضوء على المقيد في التيمم لاختلاف الايه الحكم. قال الشافعي بل يحمل المطلق على المقيد. ولذلك إن رأيت رجلا يتيمم بأن يمسح وجهه ويده إلى مرفقيه تعلم أنه إيه؟ شافعي. لماذا يفعل هذا؟ لأن الإمام رحمه الله يحمل المطلق على المقيد، والمطلق المقيد موضوع في أصول الفقه وموضوع أيضا في علوم القرآن. شيخ بهجت حفظه الله سألني الأسبوع الماضي سؤالا، قال امرأة حاضت هل تتيمم أم تتوضأ؟ وأنا السؤال جاءني هل انتهى الحيض أم لم ينتهي؟ هي حائط يعني الدم ينزف منها حتى وإن تيممت، هل التيمم سيرفع عنها الحيض؟ طب إذا توقف الحيض عند ذلك نقول لها تيممي في حكم الاغتسال، إنما الحيض يعمل فتتوضأ كطهارة صغرى فقط. أما إن توقف الحيض مسألة أخرى حق بهجت يا صاحب الإيه القنبلات الذرية. قال فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. في فرق بين فات عرفة وصد عن عرفة، حتى إن صد عن عرفة منع منها تحلل أيضا بإيه؟ بعمرة. وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة، مرض أو ذهبت نفقته، بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني. المرض قد يحول بينه وبين الوقوف بعرفة، يعني رجل قصد عرفة قبل أن يصل إليها مرض فحملوه إلى ميناء المستشفى، ظل في ميناء إلى أن فات عرف، يبقى الحج عرف، عند ذلك منعه المرض من الوقوف بعرف، فهذا أيضا يتحلل بعمرة بعد شفائه ويهدي إن لم يكن قد اشترط. فإن قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، عند ذلك لا شيء عليه. انتهى المصنف نعم إلى أن يتمكن من أداء العمرة، إذا أراد أن يتحلل يهدي. قال المصنف ما قلنا العشرة الغير متتبعات، صام إذا فقد الهدي يعني لما استطع الهدي صام 10 أيام. لا ثم هنا في الترتيب هو أحصر فقد الهدي سيصوم بدلا من الهدي كم؟ 10، فصيام 3 أيام و7 يبقى يصوم 10 في محل إحصار أو بعد عودته. ثم حل يعني لا يأتي بالمحظورات إلا بعد أن يأتي بإيه؟ بالهدي. فهمت هذا؟ باب الهدي والأضحية والعقيقة سأقرأه. قال وأنتم طبعا أساتذة في باب الهدي والأضحية والعقيقة لأنه يتعلق بالإيه؟ بالطعام، فنحن جميعا والحمد لله يعني نتقن أحكام الطعام بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي أفضل الأبواب في الفقه عندنا. قال أفضلها إبل، يعني أفضل الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. وهذا المذهب الحنبلي يرى أن أفضل الهدي إبل ثم بقر ثم وبقر، لأن النبي أهدى عن زوجاته ببقر، والبقر لا شيء في ذبحه ردا على من قال بعدم جواز الذبح. لا إبل، فالنبي أهدى كم؟ 100 من الإبل، 100، والواجب عليه كم؟ واحد يغلط 7 بدنا، يعني أنا واجب عليه فلدي كم؟ 7، النبي ذبح كم؟ 100، يبقى تقرب إلى الله بكم زيادة؟ 99، ها؟ وكم؟ 3/10، 6/10 مثلا، يعني هو 7 هو الواجب. وانظروا إلى التقرب إلى الله بجنس العبادة، لأن البعض يبحث عن أرخص الهدي وعن أرخص الأضحية وعن أرخص العقيقة، وهذا موجود كثير في الحج، الكل يبحث أين السعر الرخيص، حتى أن البعض يذبح صومالي سوداني، يعني الجثة رخيصة السعر، ليس هذا قدح للصومالي والسوداني، هم أرخص منا طبعا في الصنف، لكن هذا يشير إلى توفر اللحوم عندهم. ها يعني يأتي إلى صاحب السعر الرخيص فتخير أجود ما تملك طالما عندك قدرة لله عز وجل. ها؟ قال بقر إبل ثم بقر ثم غنم، ولها سن معين، ولا يجزء فيها إلا جذع الضأن، الجذعة من الضأن، الجزع لها كم؟ 6 أشهر من الضأن، والمعز كم؟ 1 سنة. وثني، ثني يعني سنة، سواء جزعت الضأن 6 أشهر والثنية من المعز كم؟ 1 سنة. والإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين، هذه سن مقيدة أو مقيدة بالشرع في البقر والغنم والضأن والإبل، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها، الضأن يعني كم؟ 6 أشهر نصف سنة، والماعز 1 سنة، وتجزئ الشاء عن 1. بيسألني بعض الناس في الأضحية في العقيقة في الهدي، ينفع اشترك أنا وأخويا في ماعز؟ هو في حياة وأنت في ماعز، الماعز يجزئ إلا عن من؟ عن 1. قال والبدن والبقر عن كم؟ عن 7، سبعة سلك فيها ولا تجزئ العوراء. طالما أن العوراء لا تجزئ فالعمي لا تجزئ فالأعور أحسن نعمة. طالما أن العوراء لا تجزئ لا تصح للضحية فمن باب أولى كذلك الإيه؟ العمياء والعجفاء الهزيلة والعوراء والعرجاء. طب العرجاء لا تجزئ هم المتكسح يبويه ها؟ والهتماء التي لا أسنان له يعني السنة كلها رايحة. والجداء مقطوعة الأذن والمريضة والعضباء المكسورة القرنين كل ذلك لوجه في الأضاحي. يعني خلاصة القول أن تكون سليمة من الإيه؟ من العيوب لا شيء مسلمة. لا تبحث عن التي بها عيب وتذبحها لله. لكن المجبوبة يعني المخصية تجزئ أم لا تجزئ؟ تجزئ. فالنبي ذبح كبشين أملحين أقرنين موجوئين. إيه معنى موجوئين؟ مخفيين. ذبحهما بيده الطاهرة في مصلاه قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد. ثم قال اللهم إن هذا عن فقراء المسلمين من أمتي. مش عن الأمة كلها يا شيخ ربيع، لا، فقراء ذبح عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال بأذني قطع أو قرن أقل من نصف يجزئ. والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة. ولعل الشيخ صلاح هنا في محاضرة أبوال الإبل وضح لماذا تذبح الإبل معقولة وهي قائمة. فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم، إن الله يأمركم أن تنحروا أن تذبحوا، مش تنحروا بقرة. فاللغة الفقه الذبح لمن؟ للبقر والغنم، والنحر للإبل. قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى يعني يدها مربوطة فاطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، بالحربة اطعنها في هذا المكان. وأذبح غيرها ويجوز عكس ذلك. يعني إيه؟ يعني يجوز أن نعكس المصطلح، لكن الذبح للبقر والغنم والنحر للإيه؟ ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها بالذبح. أو يوكل مسلما، يعني الأصل السنة أن يذبحه بنفسه، فإن شاء وكل غيره. ويشهدها وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، يعني الذبح من العيد إلى آخر أيام التشريق. ويكره في ليلتهما، يعني ليلة العيد لا تذبح فيه، لأن لا يقبل الذبيحة، لا تقبل في قبل صلاة العيد. فإن فات قضى واجبه، يعني إن فات الذبح في هذا الموعد نأمره بالقضاء. لفوات المحل الواجبات تقضى إن فات وقتها. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، يعني إن نوى وسمى تعينت عليه، أصبحت في حكم النذر موقوفة، لا يجوز أن يستبدلها بغيرها، لأنه أتى بها وقد وقفها لله عز وجل. وإذا تعينت لم يجز بيعها، لم يجز أن يبيعها إذا عينها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، يعني بأفضل منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها وتصدق به، يعني صوفها له أن يتصدق به، ليس له أن يعطيه لمن؟ للجزار، أو أعطاه ثمن للجزار فلا أضحية له. حديث معروف في السنن، الذي يهدي صوف أضحية للجزار لا تعد أضحية. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. قال والأضحية سنة، خلاف بين العلماء، منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يعني لا يجوز أن تتصدق بثمنها لأن هذا نسك إسالة الدماء في يوم العيد. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل ويهدي ويهدي وأثلاثا ثلث ثلث ثلث لمشاركة، فإن زاد أو قل لا بأس. وإن أكلها إلا أقية تصدق بها وجاز، وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في شعره أو من شعره في العشر الأوائل من ذي الحجة، لحديث أم سلمة إذا هل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره حتى يضحي. إن شاء الله تبارك وتعالى نقوم بشرح المناسك في الجزء العملي في أول محاضرة بعد هذه الأجازة القصيرة بإذن الله. ما حكم التعامل مع الطعام الأمريكية وعمل دعاء لها؟ إن كانت تبيع الطعام الحلال فهو حلال كما قلت قبل ذلك، إن كانت محرمة تبيع طعام خنازير فلا يجوز، إن كان الأصل هو الحل فنبني على الحل. ما حكم الذهاب إلى الأماكن الترفيهية مثل دريم بارك وجورلاند وبيع التذاكر الخاصة بها؟ طالما أن هذه الأماكن فيها اختلاط وعري فلا يجوز أن تساعد على الإثم والعدوان، طالما أن هذه الأماكن ليس فيها طاعة وإنما فيها المعاصي. ما حكم من تلبس صرحة وجلباب بنية الستر؟ هل لابد من لباس الشرع المعروف؟ وما جزاء الأولى؟ اللباس الشرعي له مواصفات، إن كانت الطرحة تؤدي طور الخمار فتجوز، وإن كانت جلباب بنفس الشروط الشرعية تجوز. فلا مشاح على الصلاح، ليس الاسم فقط والمقصود، وإنما جلباب واسع لا يصف ولا يشف وسميك، وغير شريف من لبس الرجال، غير شريف من لبس الكافرات، غير معطر. هذه الشروط التي في وجدانها انتفرت في أي ملبس فهو يجوز للمرأة، إنما الطرحة تظهر الأكتاف وتحدد الملامح بخلاف الخمار، كانت تؤدي الغرض فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أخواني الكرام، هذه لك في ورقة جاءت. عندما أنا مع زوجاتي وسمعت تكبيرة الإحرام، واحد يعني يجامع الزوجات، قول الزوجات زوجتي يعني، وسمع التكبيرة، هل يتيمم أسرع؟ لا، لابد أن تغتسل، لابد أن ترفع الجنابة، لأن الوقت فيه إيه سعة. فلم يقل أحد أنك إذا سمعت الإحرام تخرج جنبا وتصلي لعدم فوات الجماعة، الوقت متسع وأنت قادر على رفع الجنابة، وانشغالك برفع الجنابة لك أجر الجماعة عند الله عز وجل. لكني أسألك، هل ضاق الوقت إلى هذا الحد يا عبد الله؟ أيوة يا شيخ مازن، نسأل الله العافية. أيوة يا سيدنا الشيخ، واقفة دكة على نائمة على الأرض، والنحر بالرمح فين؟ في هذه نعم، مثلناه هنا يا شيخ مازن، مثلناه هنا عند انقطاع المياه، ولا يوجد مياه سوى الأكل والشرب، وتأممت وبعد قراءة الفاتحة وسمعنا صوت المياه، هل لي أن أتوضأ؟ الأمر فيه خلاف، طبعا المية الأكل والشرب أولى بها الأكل والشرب، لا تأخذ المياه المعدة للأكل والشرب، هذا أصل، حتى الذي يركب البحر ومعه مياه كافية لشربه يشرب ويتأمم إلا إن عجز عن استعمال المياه، فالشرب مقدم عن الوضوء. لكن يقول سمعت صوت الماء وأنا أصلي، فهل أقطع الصلاة أم أكمل الصلاة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال لا أقطع الصلاة لأن الله قال لا تبطلوا أعمالكم، طالما كبر الإحرام يتم الصلاة إلى آخرها، والعبرة بدخوله في أول الوقت. عندما كبر الإحرام كان الماء غير موجود. قال بعض العلماء لا، طالما أن الوقت متسع موسع فعليه أن يخرج ويتوضأ ثم يعود ويستأنف الصلاة. وإلى هذا مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال طالما أن الوقت موسع فعليه أن يخرج الوضوء، فإذا حضر الماء بطل التيمم. والله أعلم. لسه الوقت متسع، عنده وقت. كنت في فترة تدريب العمل هل ينطبق شروط تصحيح على العقيقة، قلت نعم شروط تصحيح على العقيقة ولا خلاف إن شاء الله تعالى. هل يجوز الجمع في السفر بين الجمعة والعصر؟ موضوع خلافي. قال بعضهم العصر رباعي والجمعة ثنائية، العصر سري والجمعة جهرية، العصر صلاة بطبيعة معينة والجمعة صلاة بطبيعة أخرى، فالجمع بينهما لا يجوز. الجمهور على جواز الجمع. الجمهور على الجواز، لماذا؟ لأن الجمعة بديلا عن الظهر، فقالوا الجمعة هي ظهر فيجمع ولا بأس، لا بأس. بعض العلماء مال إلى الرأي الثاني، بعضهم مال إلى الرأي الأول، والراجح الأول حقيقة جواز الجمع. قال أيها الشيخ باهجت، الذي عاوز إلى عدم الجمع يجيب هو الدليل، النبي جمع بين الظهر والعصر. فضل الشيخ باهجت. ما قلت له أنا قلت يمكن أن يجمع، الأصل الراجح أن يجمع، والدليل يلزم الذي يقول بعدم الجمع، مش يلزمه يعني الدليل، الدليل يلزم الذي يمنع. النبي جمع بين الظهر والعصر أم لم يجمع؟ جمع. فالجمعة بديل عن عن عن عن الظهر، فالذي يريد أن يمنع يأتي بدليل. وأدلة الحقيقة كلها أدلة عقلية وليست نقلية. يقول لك الجمعة جهرية والعصر سري، هذا كله أدلة عقلية وليست نقلية. نعم. قصر هو هيجمع. امرأة تريد إنزال الجنين وفي الشهر الأول، مع العلم أنها مريضة استمر في الحمل يؤثر عليها، هذا رأي الطبيب. شوف القضية هذه تتعلق برأي الطبيب الثقة المسلم، إن كان بقاء الجنين فيه ضرر على الأم وقرر الطبيب ذلك فلها عند ذلك إدراء هذه المفسدة، فهو صاحب القرار في تلك القضية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا. لقاء قادم، قلت نستأذنكم في إجازة أسبوعين، وإن شاء الله بعد الإجازة يعني ربما بنسبة كبيرة يعود درس الجمعة، درس الجمعة شرح البخاري ربما يعود إن شاء الله إلى سابق عهده، إلى إن شاء الله عز وجل.